بالنسبة شيخ أنت لا تخلي واحد يكفي غصب عنه، دور السلاح هذا. سألت قبل أيام عن الصلاة في البيت إذا نزل المطر. كيف؟ سألت قبل يومين الصلاة في البيت يعني إذا نزل المطر، فقلت إنه مجرد نزول المطر يعني هو عذر. يعني حبذا لو يعني زيادة عذر لمين؟ وعذر فيما؟ عذر لمن يصلي يعني هذا الرجل أن يصلي في البيت. ما صفة هذا الرجل؟ مش هنفهم الناس. بتقول رجل سمع الأذان وهو في بيته، نعم، والأمطار تهطل وتنزل، فهل له أن يصلي في بيته ولا يذهب إلى المسجد أم لا؟ هذا سؤالك؟ هذا السؤال. طيب، والجواب كما قلت لك سابقا له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن في يوم مطير أن يقول إضافة على الأذان وعلى قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، أو يجعل هذه الجملة بدل حي على الصلاة وحي على الفلاح، قولان أو روايتان. فمعنى هذا أن الشارع الحكيم في الظروف العادية يأمر الناس الذين في رحالهم أن يخرجوا منها إلى مساجد ليشهدوا صلاة الجماعة. أما في هذه الحالة الطارئة فيسمح لهم بأن يصلوا في بيوتهم في رحالهم. أصبر الآن يعني أصبر نعم سمع الجماعة سؤالك. هو إذا كان مثل حكايتنا إمام مسجد إيه صلي في بيته وخلي الجماعة، وأنت في بيتك. أيوة أنت في المسجد في بيتك. نعم أنت بدك تقول بقى عن الإمام اللي برات المسجد. مستحل المجلس استحلال. نعم مستحل المسجد من ناحية. لا هو ضم مش احتلال ضم. السؤال بقى بده يكون أيوة. بصورة أدق، هل الإمام الذي داره خارج المسجد بحيث أنه يتعرض للمطر فيما إذا أراد أن يقوم بواجب الإمامية، هل هذا يسمح له أيضا بأن يصلي في بيته ويعطل صلاة الجماعة في المسجد؟ أما الذي بيته في المسجد فهذا أمر مفروغ منه، لا بد أن يصلي في المسجد. أما في هذه الصورة الحقيقة أن المسألة تحتاج إلى شيء من تأمل وإمعان النظر. والسبب في هذا أننا حينما نقول جوابا عن ذاك السؤال يجوز الصلاة في البيوت بسبب الأمطار، فليس يعني ذلك أنه يجب. نعم ذلك لأن همم الناس ورغباتهم تختلف تماما بالنسبة في الأخذ بعزائم الأمور والرخص من الأمور. فرب إنسان قوي العزيمة حريص على اكتساب الفضيلة ولا يقف في طريقه عادة شيء من الصعاب والعقبات، فهو عنده من الهمة والنشاط أن ينطلق إلى المسجد تحت الأمطار الجارفة الشديدة والثلوج الباردة ونحو ذلك، بينما ناس آخرون بدهم أن يتعلقوا كما يقال ولو بخيوط الخمر، ما بيصدق يسمع رخصة إلا يشبث بها كأنها عزيمة من العزائم. ولما كان الإمام مسؤولا كما جاء في الحديث الصحيح كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهو يبدو لي أنا أقول والله أعلم، لأن قضية كما ترون ما هي إلا استنباط واجتهاد، فأرى أن هذا الإمام لا ينبغي له أن يعطل المسجد وأن يغلق بابه، بل عليه أن يدع الرخصة لغيره، رخصة الصلاة في البيت يدعها لغيره، وإلا ما بيكون في فرق بين الإمام وبين المؤتمر. والمفروض أن الإمام أسمى وأعلى من كل في كل شيء بالنسبة للمؤتمين الذين يصلون من ورائه. هذا الذي أراه بالنسبة للإمام والله أعلم. السؤال عندي، نعم، إذا قام الإمام إلى الركعة إلى الثالثة في الرباعية وأثناء قيامه ذكر أنها